بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه وتعالى، نحن جميعا اجتمعنا لكتابنا، لم يجمعنا في هذا المكان إلا كتاب الله، كل جاي عشان يتعلم القرآن. لكن في حاجة مهمة جدا في تعلم القرآن، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ويتعلم منه الصحابة العمل بالقرآن. يعني عندما تأخذ القرآن وتبقى غرتك الدنيا غروب شديد، يبقى أين القرآن الذي تطبقي والذي بين قلبين جنبيك؟ يا أهل القرآن، كلمة واحدة أقولها لكم، ماذا صنع فيكم القرآن؟ يا أهل القرآن، أين نصيب الدنيا في قلوبكم؟ يا أهل القرآن، أين قلوبكم في القرآن؟ يا أهل القرآن، كيف استمتاع كل واحد فينا بطاعة الله؟ يا أهل القرآن، ما هو أو ما هي حالكم مع الزمن أو مع الوقت؟ أهمية الوقت في حياتكم، أهمية الوقت، الوقت بالنسبة لي بيمثل إيه؟ كم ساعة بتقضيها علشان الزينة والتفريح وتضيع الأوقات؟ وكم ساعة، وكم ساعة تقضيها مع القرآن؟ ولما تقولي في مجلس القرآن تعلمي أو تتعلمي، هل بتعلمي بهمة؟ هل بتعلمي إنك جلسة مجلس من ربي عليك به، سواء متعلمة أو معلمة، وتعلمي أن الله ينظر إليك في مجلسك؟ تتقي الله في نفسك وفي المجلس الذي تعلمي فيه. يا أحبابي، أسأل ربي أن لا تغرنا الدنيا، غرت كثيرات فما نالوا منها خير، ما عملتهمش الدنيا شيء، لأن حقيقة الدنيا إلى زوال. فلا تغرنكم، هكذا يقول القرآن. يقول ماذا يقول ربي في كتابه؟ ولا يغرنكم بالله غرور. ويقول ربي اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يعني أسأل ربي أن يكون حظي وحظ حبيبتي في العلم، كتاب الله فهم وعمل وإتقان وإقبال وخوف، لأن النعمة اللي احنا فيها دي في لحظة واحدة ممكن تنزع منها. وتلق الله على ما أنت فيه من نية صادقة أو صالحة أو مقبلة أو مدبرة. فأسأل ربي أن نلقى الله ونحن مقبلين لا نكون مدبرين، مع الطاعة صالحين لعكس ذلك. فقبل أن آتي الحروف، نعلمك الحروف يا بناتي، وأنا بعلمك حروف القرآن كيف تقرأ. أتمنى لي ولكم عندما يأتي ذلك اليوم القريب يوم القيامة أن يقال لنا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، وأن تكوني لقراءتك للقرآن مع السفر الكرام البررة، ولن تكوني مع السفر الكرام البررة إلا إذا كنت صاحبة خلق. فأسأل ربي أن يرزقني وإياكم حسن الخلق، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم التقوى، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الخشية من الموت، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم العمل ليوم قريب جدا. أنتم تظنوا بعيد، هو قريب، هكذا أقول ربي. الناس بتظنوا بعيد جدا، عشان كده بتعمل بتراخي تكاسل وبغفلة وبعدم إتقان ودنيا دنيا، والله دنيا، والله دنيا ما دام في أحد. لكني أرى في أحوال كثيرة من أهل القرآن ما يبكي قلبي، قلبي يبكي يا أهل القرآن ماذا صنع فيكم القرآن؟ القرآن بقيت مصبوغين كده بالقرآن ولا مجرد أهو قاعدة وبتقرأي وعايزة الرفاهية وعايزة يرزقنا بحق القرآن يعلمنا ويؤدبنا يرزقنا أن نكون أهل القرآن. يا من تشرفت بالقرآن حتى تكوني من أهل الله وخصته، إياك تظني أن تكوني من هذه الأهلية إلا إذا كنت تستحقي. علشان كده يا بناتي أنا بقول لكم فكركم، فكر نفسي قبلكم، انتبهوا فلا تغرنكم الحياة الدنيا غرت كتير منك ولم ينجو منها. فعشان كده أسأل ربي أن أخذ القرآن بحق، سلوك، أدب، حياء، خوف، خشية، تعظيم لكتاب الله، تعظيم لكلام الله، تعظيم للمجلس مجلس القرآن. هنبتدي دلوقتي الدرس، بس أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون حظنا من هذه الكلمات القليلة كثير تبدل حياتي. لأن أنا يعني عايز أقول لكم أن البعض مثلا كنت بشوفه لما ابتدى في القرآن كان في ورع، عنده ورع أو كانت عندها ورع شديد، وحدة وحدة وحدة وحدة أنظر إليها لا أجد الورع. ليه؟ الدنيا غير في الدنيا، واللي بيغرق في الدنيا ما بيفوز أبدا، لا يفوز. اللي كل اهتمام الدنيا والله يا بناتي لا يفوز أبدا أبدا لا يفوز. فأسأل ربي ألا تكون الدنيا أكبر همنا ولا مبلغنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا لانتباهكم واستماعكم للكلمة. ونرجع لحرف الايه، الصاد. حرف الصاد يا بناتي ذكرنا ان مخرج حرف الصاد من اين يخرج حرف الصاد؟ من اين يخرج حرف الصاد هبة؟ مخرج الصاد ها؟ علي صوتك عشان اسمع. ها ما ايه؟ من أسفل. طيب ده حرف الصاد، يعني طرف اللسان، حرف طرف اللسان هكذا كما تروا على اللوحة، طرف اللسان في حرف الصاد نازل أهو. فين يا بنات مكانه؟ في الثنايا السفلى، الاثنين دول السنتين دول الصفحة الداخلية، يبقى طرف لسانك فيها على بعد شوية عشان يجري الصوت، يبقى تقولي أص أص أص. دلوقتي الصفة اللي هديها لك في من صفات اللي هي حرف اللي هو الصاد، ودي صفة مميزة جدا لحرف الصاد، الاستعلاء. لأن كثيرات لما تقرأ حرف بتقرأ الصاد تقول مثلا إيه، تقرأ وتقول أص أص أص أص أص، كأنها سين مفخمة. ليه؟ لأنها ما بترتفعش بأقصى اللسان، لأن صفة التي تميز الصاد أن يرتفع أقصى اللسان، أقصى اللسان في السين أقصى اللسان في السين والإيه والزاي هكذا مستقيم. أما أقصى اللسان في الصاد مستعلى، حرف مستعلى مطبق، زي دي مصدر قوته. لما نيجي نقرأ فيه اللي هي الاستعلاء، ولذلك مثلا وانت بتقولي بتقرأي قول ربي سبحانه وتعالى، في قول ربي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه ولقد اصطفيناه ولقد اصطفيناه. شوفي انت وانت بتقرأي ولقد اصطفيناه بتقولي ولا قادس ولا قادس ولا قادس، يبقى فيها ايه؟ سين. والصحيح والحاصل انها تجيبها ايه؟ صاد. ازاي تقرأيها ولا قادس ولا قادس قافينا؟ ازاي تقرأي الآية ولا قادس قافينا؟ هتهل من أول ومن يرغب عن ملة إبراهيم، عشان نجيب الغنن. لأن أنا ملاحظة النهاردة وأنا بسمع البنات اللي يجازوا إن معظمهم وكر الغنن، ما عندوش غنة، مع إن الغنة دي صفة قوة زمنها حركتين، جزء كبير منها جزء بيطلع منين، صوتها منين. يبقى لازم لما كبير الحرف او اللي هو اسباب الغنه اللي احنا عارفينها، يبقى المفروض ان انت تديني الغنه بزمانها، لان في قراءه وفي راوي بيقرا في له حرفين بيقراهم بايه؟ خلف. فولذلك بيني الغنه ومن يرغب فيها غنه يا بنات. طيب لو قرات ومن يرغب ومن يرغب، هقرا انتقل لراوي تاني ولا لا؟ مين بيقول ومن يرغب؟ خلف. خلف يبقى كأني انتقلت من قراءة حفص لقراءة مين؟ يبقى أنا هقرأ الغنة إزاي؟ ربي لا مين الصالحين لا مين الصا لا مين الصا اثنين صا. احنا بنخطأ خطأ شديد يا بناتي ان دايما الحرف المشدد لا نأتي به نجيب حرف واحد. يعني وانا بقرأ ومن يرغب عن ملتي عن ملتي تقول عن ملتي المفروض ملتي فيها لام مشددة ولا لا؟ يبقى المفروض هقرأ لام كم مرة؟ يعني حرفين. يبقى وانا بقرأ عن ملتي هقرأها ازاي؟ عن ملتي إبراهيم إلا وإلا حرف مشدد في حرف مشدد إزاي أقرأ إلا في المشددة هنا؟ إلا من سفيها نفسه. أحسنتم. ولقد اصطفينا شوفي لما كسرتي لأن الفيل أصعب شوية الحرف الذي قبل الصاد مكسور تقولي ولقد أسهلك ولقد اصطفينا ولقد ولقد هي ولقد ولا قادس ولا قادس صافينا كما قرأت وصل لما جيتي لمن الصالحين لأن الحرف الصاد هنا إيه حرف ولا حرفين مشدد. يبقى لما أقرأ لمن الصالحين إزاي أقرأها بإتمام الحركات في كلمة لمن يلا أقرأ لمن الصالحين. دايما لما باجي أقرأ صبغة الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة إزاي يا بنات أقرأها بإنها صاد؟ بعض البعض يقرأها ولا إيه صبغة الله سي. لازم مدام دي صاد مكسورة أعمل الأول خطوة الأولى أعمل لا أعمل الإطباق. يعني إيه الإطباق؟ يعني صوت الحرف قريب الأول من صوت الحنك يبقى صي وأكسر صبغة الله. يبقى إزاي أقرأ صبغة الله؟ صبغة الله فيهم. يعني إذا خلي بالك لأن بتيجي في الصاد المكسورة بالذات الصاد المكسورة بنقع في الخطأ إن إحنا بنعمل إيه أو ما يعني بنجيبها كأنها سين. يعني لأن أنت بيبقى عملية الكسر الأخطر في قراءتنا لكن في حقيقة الأمر لما يجي يقولك ما الفرق بين الحرف المستعلى المطبق والحرف المستعلى فقط ما الفرق بين أنك إنك تقرأ مثلا صبغة الصاد المكسورة وبين خفتم الخاء المكسورة ما الفرق؟ يبقى أثر بنقول ده أثر الكسر إيه بيبقى أثر الكسر في الحرف اللي هو المستعلى فقط غير المطلق واضح جدا. خفتم أو قيلة ما بتقوليش قيلة بتقوليش قيل لا أبدا بتقولي على طول قيلة قف مكسورة. أو مثلا المتقين لما تيجي تقرأ كلمة المتقين وأنا في أول سورة البقرة بتقوليش المتقين متقي قي قي أبدا قين على طول قاف بتصعب فيها أصل كسر. هذا هو الحرف المستعلى فقط زي القاف والخاء والإيه والغين غل غل بكسر على طول بقول غل. خفتم قيل متقين لكن لما باجي أجي لأتي الحرف المستعلى المطبق زي اللي هو الإيه والإيه والإيه زي الصاد والقاء والضاء والضاء مثلا إيه زي كلمة مثلا زي ما احنا قرأنا ها مثلا ظلالة شوفي بقولها ايه ظلالة بقول ظلالة ما قولش ظلالة لانها تبقى كده ايه تنتقل الحرف ايه بدل اضواته كأنها تقرأ ذال. طيب في حرف ولذلك بنقول صفة الاستعلاء من الصفات الصفة القوة لصفة ضعف قوة فما ينفعش يبقى صفة القوة الموجودة في الحرف احولها الى صفة ايه ضعف احولها من حرف اللي ها من استعلاء الصاد الى استفال يبقى هيبقى هو الحرف ده ايه هيبقى كأنه سين. يبقى تقولي صبغة الله بعض الناس بتقرأها كده حتى المجازات تقولك صبغة الله سي صبغة الله صبغة صبغة صبغة صبغة. طيب صفة تانية من صفات القوة يا بنات موجودة في حرف الصاد لازم أراعيها عند قراءتي. أنا هخليكم دلوقتي تجيبولي آيات فيها الصاد مكسورة أو تبينين فيها اللي هي أثر الكاسة في الصاد المكسورة، وتريد آيات في ذلك في كتاب الله. في صفة تانية، صفة قوة، صفة الإطباق. الإطباق اللي هو إيه؟ الإطباق اللي هو إيه؟ يعني إيه؟ ها؟ يعني ها؟ عند قراءة الحقارة اللي هي حروف اللي هي إيه؟ الإطباق. الإطباق يعني وأنا ولزيك بيبقى الصوت في المنحصر فين يا بنات؟ فوق. لما تسمعي صوت الصوت وليها صا، شوفي اسمعي، انتبهي انتبهي، بتقولي شوفي قريب من سقف الحنك. بالبساطة بالعامية يعني ايه ان المنطبق؟ يعني الصوت قريب جدا من سقف الحنك. بتقولي صا صا، لكن بتقولي سا سا، ده بعيد صح؟ لكن الصوت ايه، قريب ولا لا؟ قريب. صا صا صا صا، طا طا طا، تا تحسي انه بعيد عن سقف الحنك ولا لا؟ وتحسي ان الطاء ايه، طاء فوق ولا لا؟ طيب بتقولي ضا، بتقولي بعض الناس يقولها ذرمتم، ذا هي برضو استعلي واطلقي فوق، ضا ضا ضا، ولم ولم ولم. طيب نيجي بقى، اذا صفه الاطباق، لما اجي اقرا قول ربي الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا، ازاي اجيب هذه الآية؟ أقرأ هذه الآية في عندك أصابته صاد إيه بنات؟ مفتوحة بعدها إيه؟ بعدها أصابته بعدها مد، يعني أول درجات الإيه؟ التفخيم. مصيبة الصاد هنا مكسورة، لكن أقولها مصيبة مصيبة ولا موصي؟ طيب تعالوا نقرأ الآية دي تحقيق الإطباق اللي هو الصوت يبقى قريب من سقف الحنك. الذين إذا أصابتهم مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسنتم. ولكم ولكم في القصاص حياة، في القصاص. خلي بالك دلوقتي برضو صاد بعدها ايه بنات؟ في القصاص، صاد مفتوحة بعدها مد. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تعالوا نقرأ كده الصاد المفتوحة وبعدها صاد في نفس الكلمة ايه؟ صلي على محمد. ازاي نقرأها القصاص؟ ازاي نقرا الصاد المفتوحه مستعلاء المطبقه ونجيب الصاد برضو المكسوره في نفس الكلمه؟ ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. خلي بالكم يا بنات لما تيجي تضمي، عشان برضو ده خطا بيقع فيه عندنا أو عند كثيرات منا، لما بيجي يضم الحرف بيجيب الضم من شفايفه بس، تقول تقرأ تقول تتقون قون، لازم تضم هنا في المخرج، تتقون تتقون. أحسنتم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تعالي نقرأ الآية دي بكلمة الصلوات، لأن هنا الصلوات فيها إيه؟ ده كم صار؟ طيب اثنين. والصلاة فيها كم صار؟ طيب تعالوا نقرأها بإظهار الحرف المشدد، اثنين صاد في الكلمة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أنكم بعضكم قالها والصلاة وس وس، قرأها خطأ. دلوقتي حافظوا على، انت قلت حافظوا على الصلوات، الصلوات خطأ باثنين صاد. ازاي تقرأي الحرف المشدد اثنين صاد؟ هنعيد الآية دي مرة ثانية عشان نقرأ الصاد على الصا، على الصا وليست على الصا. انت قرأت الأولى سين والثانية صاد، وفي الصلاة قرأت الأولى سين والثانية صاد، خطأ الاثنين ايه؟ صاد. حافظوا على الصلوات مرة ثانية. صلوات الآية دي لو سمحتي. ها بس هي خطأت في ابنها، أخطأها فيه. أحسنتم أحسنتم، هي قالت حاء يعني عندها إمالة في الحاء، أمانة الحاء لأنها مش فتحة المخرج، مش فتحة بين الفكين، قالت حاء دخل في صوت الحاء ياء، أعرفي أنها إمالة الحاء. لو قلت يا حاف وصوتك بقى نازل تحت الفك السفلي كده، أعرف أن عندك إمالة يا بنتي. لو انك وانت بتقرأي من غير ما نصلح لك بتقرأي بنفس التصحيح، مش هيجيلك ابدا الخطأ. لكن انت بتحصل ايه؟ ان احنا لما بنصلح لك بتمشي مع التصحيح، لما تكوني مع نفسك بتقرأي نفسك او بوردك او حد بيقرأ بتقرأي بنفس الاخطاء بتاعتك، عشان كده ما بيثبتش، لا يثبت الصح. اقرأي يا بنتي الحاء وسطا لا برسا ولا سوادا. الحاء بتقولي حاتم، حازم، حنان، حاء حا يعني حا يعني وين أنت بتقرأيها؟ شوف الصوت حا حا حافظ حافظ، التفخيم كده حافظ ده التفخيم، والإمالة زي بتاعتك حافظ ده الإمالة، لكن الوسط اللي هي لا برسا ولا سوادا إن تقرأيها حا حافظ حافظ حافظ حافظ. اقرأيها مرة ثانية، افتحي زورك افتحي الحلق يا بنتي، مش حا حا، شاوري على المخرج يا نهال، هاتي المخرج يا بنتي، افتحي من عند المخرج حا، افتحي المخرج حافظ، همز هاء، عين حاء، غين خاء، من هنا حاء، شوفي ركزي على المكان، قولي حافظ حافظ حافظ. أعيديها تاني، لا ما زلت عندك إمالة يا بنتي، بتقول شوفي فكك مني اللي نازل، امسكي امسكي تليفوني، امسكي بصي في التليفون، انت فكك السفلي اللي نازل بتاع الكسر، ولذلك بتقرأيها بإمالة، بتقولي حا حا حا حا حا حا عزة حافظ على واكي والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى. بتقطعي ليه الصوت كده؟ طب اتفضلي اقرأي حبيبتي. حافظ على الصلوات والصلاة صلاة الوسطى وقوموا لله وقوموا لله قانتين. أيوه كده فتحت. مين يا بنات عنده إمالة نظبط الآية دي؟ فضلي حافظوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا بنتك قانتين. أحسنت بين معلمتك مين؟ مين؟ مي مي مي مي. ما شاء الله. طيب بتتكسف مي، بتخبي راسها يا بنتي، دي بنت مشاركة. طيب عليك فيكي. مين يقرأ لي يا بنات حافظوا على الصلاة؟ تفضلي. لا الورق. أيوة تفضلي. حافظوا. اكسري عندك أنت بقى الكسرة عندك مستحيل. حافظوا حافظوا حافظوا. مش حافظوا دي بنات ذو، شوفوا في كلمة واحدة بنقرأ في كده خطأ في القرآن، خطأ أخطأنا في الحاء وأخطأنا في الكسر، ها في في في في في في في، وأخطأنا في الضاء إنه حافظوا حافظوا، أخطأنا الضاء بإذان، فده نظبطه إزاي يا حبيبتي؟ يلا بقى اقرأي الحاء إذان، أنا قلت الضاء الضاء الضاء الضاء، أنا قلت مستعلى مطلق. حافظوا أحسن على الصلاة. لا في برضو، ما هي احنا هنتكلم في اخطاء الشين، هي الصاد لما الاخت قرأت دلوقتي قالت اش، فين الابنة؟ ماشي هي بتقرأ قالون ممتازة، هي ما شاء الله اخت ليبية بتقرأ قالون، لكن هي تعودت انها تقرأ حرف الصاد كده اش اش، خطأ، لان مخرج الصاد يا بنات ما فيش مرحله، مفيش اللوحات. طيب وانتم شايفين اللي هو بالنسبه لحرف الصاد، انتم شايفين ان الشفايف داخله في المخرج، ايه اللي في المخرج بس فقط؟ اللي هو طرف لسانك و خلاص. يبقى ليه بتحركي شفايفك؟ احنا بنقولي أش أش، هي أص. الحرف الساكن لا توجد حركة في الشفاه أبدا أبدا. لذلك لما تيجي تقرأيها البنات الصغيرين دول يقولك لا، وتقولي الآية دي ممتازة. بنتك يا مشكلة حبيبتي، ربنا يبارك فيها، استمري معاها لأنها كانت شوية لكن زادت، إن شاء الله تزيد. يلا يا رضوى اقرأيها. الظاء قلت الظاء فيها إيه يا شيماء؟ خلي بالك الظاء ديها استعلاء الظاء وتبقى. يلا الظاء زي ما قالتها أختك كده، اثبت لها الإمام الإمالة. بارك الله فيك. ان شاء الله هنظبط بعض الحروف كده مع شيماء ان شاء الله، وتسمعني النهارده الايه دي متظبطه بالظبط كده. يلا اقراي لي. يلا بنت دعاء، يلا ها لينا. احسنتي ما شاء الله عليك. البنت الرابعه دي الاول مشيتي كويس بس في المامتك. ماشي يا بنتي ما شاء الله لا قوه الا بالله. نرجع يا بنات تاني ان احنا المفروض نخلي بالنا قوي من احنا ابتدينا من اول حافظ بنقرا، يعني هل غلط البنت الصغيره قراءتها صحيحه يا بنتي؟ ها طيب، الصوت الامر في الصوت يا بنات الصفير، امتى ما يجيش الصفير في الكلمه؟ لا حرف الصاد. امتى يتحبس الصفاره في الكلمه دي؟ امتى ما تخرجش الصاد في الصفير اللي في الصاد؟ احسنتي. لو ألصقت لساني جدا في المخرج هخرج مش هخرج الصفير. اص اص اص، لكن قلت اص اص دخل لساني في المخرج زنقت بيه، يبقى انا مش هخرج من ايه تساق يعني. اذا وانا بخرج ده من ضمن صفات القوه الموجوده في الصاد ان تبقى فيه استعلاء، تبقى صا يبقى فيه استعلاء، ويبقى فيه بنات ايه اطباق، عشان كده بقول صاق. يبقى الصوت فين؟ فوق في سقف الحنك. ويبقى كمان فيه صفة قوة صفير، يبقى وانا بقرأ بقول مثلا ايه فجعلهم كعصف كعاق كعصف كعصف مأكول، وانا بقول فجعلهم كعصف صاق. خلي بالك كعصف بين الصفير كعصف مأكول. ازاي نقرأ الآية مع بعضها؟ فجعلهم كعصف مأكول. ايوه الصوت الجميل اللي انت طلعتوه ده، قوله مره ثانيه. فجعلهم كعصف مأكول. اعيد صوت العصف المأكول ده، كعصف مأكول. هنا في كلمه يومئذ واحنا بنقرا قول ربي يومئذ يصدر الناس اشتاتا، كلمه يص يص دور. خلي بالك يا رقيقة صاد مفخمة أو مستعلاء مطبقة، دال رقيقة راء مفخمة، الكلمة دي بتبقى صعبة. البعض يقرأها كالتالي يقول لك يص دور يص يا يا يا، دي كتير جدا. أول ما تلاقي الصاد تروح مفخمة الحرف اللي قبلها خاصة الياء ده، تقول يص دور يص دور، أو تخلي فيها إيش تقول يص دور يص يص، وبعدين تيجي للدال بقى تقول يصدر ضو ضو ضو. دي الكلمه دي كلها خطا. حرف حرف عشان تقراي القران اقراي حرف حرف. ازاي اقرا كلمه يص يص يص صفير والاستعلاء والاطلاق؟ استعلاء ثلاث حاجات دول حطيهم في دماغك تماما، اللي هما هيبقى استعلاء صفير اطلاق. هيبقى طبعا فيه رخاوه بتبان فيه لانه حرف يبقى ساكن، يبقى الصوت طويل او صوت له زمن. ازاي نقرا يومئذ يصدر الناس اشتاتا؟ ازاي نقراها يا بنات؟ يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم. شوفي الحرف حرف، ليروا اعمالهم ليروا أعمالهم خلي بالكم من الضمة يا بنات، الياء المضمومة تكون تقرا هكذا يو وليست يو يو ليورا ليورا ليو ليو ليورا أعمالهم. إزاي يقرأها تاني؟ ليورا أعمالهم. إزاي أقرأ ونمارق مصفوفة؟ خلي بالك تقع الصاد هنا بين حرفين رفيقين برضو بتبقى صعبة صعبة. بعض الناس يقرأ ونمارق مصفوفة مص مص مص، لكن الصحيح مص كأنك سين الكلمة نصفين عشان تبقى سهل عليك. ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة، صاد فيها فيها رخاوة وفيها صفير وفيها استعلاء وفيها إطباق. كيف نقرأها مرة ثانية؟ ونمارق مصفوفة مصفوفة مصفوفة، استعلاء وإطباق مصفوفة مصفوفة. واحدة قرأتها مصفوفة مس مس خطأ، هنقولها مرة ثانية ونمارق مصفوفة مصفوفة، كأنها نصف الكلمة نصفين مصفوفة مصفوفة. طيب ازاي اقرأ فالعاصفات عصفا؟ برضو نفس الوضع، الصاد تقع بين الصاد هنا تقع بين العاء العين بعدها مد وبعدها حرف رقيق الفاء عصفا. ازاي اقرأ كلمة عصفا؟ عصفا ازاي اقرأها يا بنات؟ فالعاصفات عصفا فالعاصفات عصفا، ادي زمن الرخاء في الصاد عصفا عصفا ع عصفا عصفا، وياك تقولي عصفا ع عصفا عين رقيقة تقولي عصفا عصفا. كمان في العاصفات، فالعاصفات تاني فالعاصفات عصفا، يبقى فيها باين فيها ما زلنا في التنبيهات على حرف الصاد، لأن نطق الصاد وحروف الاستعلاء دي أحيانا بيبقى فيه أخطاء كثيرة في نفس الحرف أو في الحروف المجاورة له في الكلمة، يعني تتأثر جدا الحروف اللي قبله أو اللي بعده بحرف الصاد أو الحروف المستعلاء، يا إما فخم الحروف اللي قبله أو اللي بعده تأثرا بالحرف ده اللي هو حرف المستعلاء المطبق، يا إما إني برققه تأثرا بالحروف اللي قبله أو اللي بعده اللي هي رقيقة، والاثنين خطأ. فتنبيهات ما زلنا على حرف الصاد، وأنا بقرأ حرف الصاد يجب تصفية لفظها من الزاي إذا سكنت وأتى بعدها دال نحو كلمة ومن أصدق من الله قيل. إزاي أقرأها يا بنات؟ ومن أصدق من الله قيل، لا أحد، هنقولها مرة ثانية ومن أصدق من الله قيل. عايز أسمعها كده من بعضكم، ها مين يقولها لي يا بنات؟ إيمان، لا ما تطوريش ما توقفيش كتير، احسنتي، اقولها تاني لا احد، ومن اصدق من الله قيلا. طب قوليها لي. طب يا ايه ومن أصدق؟ خطأ، أخطأت في إيه يا بنات؟ الخطأ اللي أنا لسه بقول لكم عليه، بقول لك إن كلمة الصاد قد تتأثر الحرف الذي قبلها وبعدها أو بعدها، فيتحول إما الحرف اللي قبلها أو بعدها إلى مفخم، وقد أو إنه أو لسه هنجيب الإشمام. هي قرأتها يا بنات قالت إيه؟ قالت أصدق، لم تراعي حرف رقة حرف الراء الهمزة. يبقى إزاي أقرأها صح يا بنتي؟ ومن أصدق من الله، وقرأت ضق وقالت ضق فقالت الايه الدال، فوقعت في الخطأ في حرف الهمزة الذي قبل الصاد. أنا قلت لك الصاد، عندك الصاد أصدق وعندك آه رقيقة، صاد مستعلاء، دال انزلي مستفلة، قاف مستعلاء. إزاي تقرأيني دي جهان؟ إزاي تقرأيها لي حبيبتي؟ ومن أصدق، لا مش دي الخطأ برضو، ان انت تأثرتي بالهمزه فقلتي اس فقرات الصاد. يعني شوفي راعوا الخطئين دول يا بنات، اما ان حرف الصاد يتاثر برقه الحرف الذي قبله او بعده، واما ان الحرف الذي قبله او بعده يتاثر باستعلاء الحرف الصاد. فانتبهي حرف حرف، انتبهي واقرايه حرف حرف. ازاي تقراي حرف حرف يعني يا فاطمه؟ ومن اص ومن اصدق من الله طيبا. قران يا بنات، عايز انتباه، عايز توقير، عايز تعظيم، ده كلام ربي لازم يكون منتبهين ليه. يبقى وانا بقراها هتقوليها مره ثانيه يا جيهان. ومن اصدق من الله، من الله، من الله، من الله. نفس الخطا، قالت اه، قالت اه خطا، هي اه، هي اه همزه رقيقه. اعيدي. يلا يا بنتي لهذا. ومن اصدق من الله قيلا. احسنت ايمان. ومن أصدق من ما تعملش السهلاء دي في الصاد يا بنتي. ومن أصدق ما تمشي أص أص أص أص، ارفعي بلسانك أقصى لسانك، ارفعي بس بعد كده مكان مكان الصوت في أقصى لسانك عشان ترفعي لسانك. ها ومن أصدق تعمل إشمام من الله قيل لا أحد، تعملي إشمام يا بنتي في الصاد. طيب وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل. ازاي تقرايها؟ ازاي اقرا حاجه؟ اتفضلي. ايوه اقراي. وعلى الله قصد السبيل. خلي بالك بس اخطات في ايه؟ الدال قصد دو دو دو، هي قصد قصد حرف حرف يا بناتي. وعلى الله قصد السبيل، قصد دو وليس قصد دو دو. شوفي كان حرف واحد ممكن حرف يعني تسموا ايه؟ اه قولي لي الوفاء حبيبتي. بيني بيني الرخاوة، قص طيب بيني الرخاوة في الصاد يا بنات عشان ما تجيكيش على الدال على طول تبقى بالنسبة لك مشكلة تقرأيها. وازاي نقرا الايه؟ وعلى الله، وعلى الله قصد السبيل، قصد السبيل، قصد مش قصد السبيل. ما تمريش على الصاد بسرعه، تحولي الصاد الى تقفلي صوت الحرف، لا لان الحرف ده فيه ايه؟ رخاوه. اقرايها يلا. والله وعلى الله قصد السبيل همت. وعلى الله افتح لا لا فوق كده. وعلى الله قصد السبيل. طيب وانا بقرا هنا قول ربي سبحانه وتعالى برضو، والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار، خلي بالكم خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا. اتكلمنا عن كلمه اصدق من الله قيلا، تعال نقول الايه دي لان فيها الصالحات وعملوا الصالحات. والذين الصالحات دي بنقع فيها خطأ. الصاد المشددة التي قبلها ضم، بيتأثر الصاد دي بالضم عند بعض الناس. يقرأها كده: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا وعملوا وعملوا، في فرق بين الصوتين، لازم ترجعي صوتك في الصاد الأولى. وعملوا وعملوا الصالحات، البعض بيقرأها كده. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما زالت الصاد عندها مضمومة أو فيها إشمام تأثرا بإيه؟ بضمة وعملوا له، بالضمة التي تسبقه. فكثيرات من يقرأ وعملوا الصالحات بهذا الشكل، وعملوا الصا وعملوا الصا وعملوا الصا وعملوا الصا. في فرق بين الصوتين. وعملوا الصالحات. طيب يبقى واحنا قلنا اللي هي ايه؟ قلنا اللي هي فمن ومن اصدق من الله، ومن اصدق من الله قيلا. وفي قول ربي وعلى الله قصد السبيل، قلناها يا بنات وقلنا ازاي تفصيل بين قصد السبيل ان الدال رقيقه. اذا اتى بعدها حرف طاء لا بد من بيان قوه الطاء وقوه الايه الصاد، لان دي فيها اطباق ودي فيها اطباق ودي فيها استعلاء ودي فيها استعلاء. والا قربت من السين زي ما نقول مثلا ايه كلمه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، انت ممكن تقولها الذين اصطفى. خلي بالك جدا لا بد ان تراعي اطباقها بيان اطباقها واستعلاءها، والا قربت من السين نحو كلمه اصطفى اصطفى. هنقول قل الحمد لله، هنقول الايه دي يا بنات قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون. طيب ما زلنا في أخطاء الصاد يا بنات، لأن حروف الاستعلاء والإطلاق دي بقى فيها أخطاء كثيرة جدا. إذا أتى بعدها تاء يجب استعلاء بيان استعلاءها وإطلاقها وتصفية النطق بها، وإلا بادر اللسان إلى جعلها سين نحو ولو حرصتم. البعض يقولك ولو حرصتم ولو حرصتم ولو حرص حرص حرص حرص. شوفي خلي الراء الفخمة ولو حرى حرى حرى وليست حرى، بعد يقول حرى يقول حرستم حرستم حرستم من الحراسة. المفروض ان انت بقى ايه حرى حرص اسمها نصفية، الكلمة نصفية هنا ولو حرستم ولو حرستم حر حرى حرى ربنا ولو حرستم حرصتم حرصتم. الخطأ إذا إيه الخطأ ممكن أقرأها إزاي سحر ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرا را را را فخمة ولو حرصتم الصاد بيني استعلاه وطبقها ما تبينهاش بضعف ولو حرصتم ولو حرصتم. طيب نقول برضو ما زلنا في أخطاء هذا الحرف، إنه لما بنقرأ كلمة إيه يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول وعصوا الرسول، وانا بقراها البعض يقول هي مقول وعصى وعصى. الصاد فيها مفتوحه ولا مكسوره ولا مضمومه؟ هاي يا بنات في وعصى مفتوحه. البعض يقراها يختلس حركته يقول وعصى الرسول وعصى الرسول يستعجل عليها كده. ازاي اقرا هذه الايه يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو ازاي نقرا لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. في النساء تعالوا نقراها بالتؤدة والإتقان وإتمام الحركات وإتمام حركة الصاد المفتوحة واستعلاها وإطباقها. يلا نقراها يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الخطأ فيها يا بنات اختلاس حركة الفتحة التي في الصاد عدم مراعاة المخرج عدم مراعاة المخرج وعدم اتمام او الاتيان بأزمنة الحركات. وانت بتقرأي لكي تتقيني قراءتك لازم يبقى عندك فهم أزمنة الحركات، الفتحة قد الفتحة، الضمة قد الضمة، الكسرة قد الكسرة، او لما تيجي مثلا وكذلك اي حرف فيهم زي التانية لما تيجي تجيب الواو الضمة ما تكديش الضمة او ما تفيتيش الحرف المضموم او تختلسي الحركة. هنا الخطأ عدم مراعاة الأزمنة أو أزمنة الحركات، لابد أن في العلاج مع مراعاة الحركات وبيان صفات الحركات إذا كان الحرف في رخاء يعني مثلا قولي تسوى تسوى، بعضكم يقول تسوى، الواو حرف رخاء ولا حرف شدة ولا حرف إيه؟ حرف إيه بنات؟ رخاء. يعني لما أجي أقرأ كلمة تسوى تسوى تو ده ضمة تو، السين إيه فتحة تسا، والواو ساكنة وبعدين مفتوحة وفيها رخاء، يبقى ازاي اقراها تسوى تسوى مش تسوى؟ اقطعي بسرعه كده تسوى تسوى، بين الرخاوه فيها تسوى تسوى وليست تسوى. ما تسرعيش على الواو وهي لها زمن الايه الرخاوه عشان تكون متقنه او اعطاء الحرف حقه مستحق. كلمه الصراط اهدنا الصراط المستقيم كتير جدا بيخطا فيها، وانا بقرا كلمه اهدينا اهدينا الصراط المستقيم اهدينا الصراط المستقيم اهدينا اهدينا الصين صاد اهدينا الصراط، والصاد الثانيه ما اقولهاش اهدينا الصراط الصي صي صي، لا هي صاد مكسوره، يبقى هجيب اطلاقها وبعدين اكسرها. اهدنا الصراط المستقيم، قولها مرة ثانية اهدنا الصراط المستقيم. يقع الخطأ في عدم في الفاتحة سورة الفاتحة أو في كلمة الصراط عموما عدم بيان زمن المشدد أو قراءة الأول سينا والثاني صادا. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدينا الصراط. في ناس كده بتختم على وشك الختمه تقول اهدينا الصراط المستقيم، اهدينا اهدينا اهدينا اهدينا اهدينا. الصاد الاولى يا بنات مفخمه كما في الثانيه، قصدي حرف مشتعل مطبق. عدم بيان الشده، عدم الاتيان برخاوه حرف الصاد الاولى الساكنه واستعلاءها واطباقها، زي ما قلت لك تجيلك صاد راعي استعلاءها اطباقها الرخاوه بتاعتها او جرايه الصوت عشان تجيلك الصاد متقنه وقراءتها صحيحه. بيني الصفات، أتم الحركات، أتم الصاء، النقطة دي مهمة جدا، أتم كسر الثانية مع بيان المخرج والصفات. يعني أنت تقولي اهدينا الصراط وليست اهدينا الصراط الصي صي صي، الصراط الصراط ولها لحوت. أيوة أنت نعم. اهدينا الصراط المستقيم، أحسنتي. أصحاب والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. تعالوا نقرأ فيها الصاد، يعني هي أصحاب يا بنات، أصحاب أصحاب. ولا أنا عايز أسمعها من اسمك إيه؟ هند. يلا يا هند كده. والذين آمنوا، افتحي يا هند، افتحي يا هند. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجحيم أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طبعا طبعا، وما ينسانيه إلا الشيطان. شوف الشيطان عايز يدخل أصحاب الجحيم الجحيم. والذين آمنوا، افتحوا بنات المفتوح، والذين اكسروا المكسور، والذين ما تقولش والذي ذي ذي ذي ذي ذي، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات خطأ في والذين آمنوا وعملوا الصالحات بالإشمام في حرف الصاد. يقول نقرأ البعض يقرأ كده والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ده إشمام خطأ تأثرا بالضمة التي قبلها. اعتقاد البعض أن ضم الشفاء له علاقة بتنقيم الحروف، وهذا خطأ في تلاوة الصاد أو حروف الاستعلاء الأطباق. يجب إراعة نطق بها مخرجها مع ما استعلاه وأطبقها، وسكون الشفاء أي عند عدم ضمها أثناء النطق. حرف الساكن فيش اي حركه في الشفه وانت بتقراي. اذا واحنا بنقرا دي هنقول بعد كده اللي هي هنجيب اللي هي من ضمن الاخطاء الاخرى التي تقع في حرف الصاء الصلاه. وانا بقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. خلي بالكم الإتيان بالصاد الساكنة الأولى سينا. وأقيموا الصلاة وأقيموا مص مص كأني بتقول يا بنات مص وليست مص. إزاي أقرأ وأقيموا الصلاة بالإتنين صاد؟ اقرأين وأقيموا الصلاة. مراعاة الاستعلاء والإطباق والصفير والرخاوة في حرف الايه الصاد وعدم تأثر حرف الصاد بالضمة التي قبله فتصبح كلمة الصلاة الصاد الأولى فيها أو الصاد فيها إشمام. وأقيم الصلاة وأقيم مص يبقى ما تبقاش وأقيم الصلاة. طيب الأخطاء أيضا التي دي آخر الأخطاء. هاتوني بقى حرف صاد من القرآن من قراءتكم من حفظكم حروف أو آيات في حرف الصاد أنا عايز أسمعها منكم صحيحة بقى. جميلة الآية يا بنات. يا رب ترزقنا جميعا هذا القرآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق في الظاهر والصدق في الباطن والصدق في المعاملة والصدق في القول والصدق في المعاملة مع الله والصدق في المعاملة مع الخلق والصدق في تعلمك للقرآن والصدق في تعليمك للقرآن الصدق في حياتك الصدق في بيتك والصدق في زوجك والصدق مع أولادك مع معلمك مع كل البشر مع الله قبل ذلك. أسأل ربي أن يجعلني من الصادق وإياكم من الصادقين لأني صدق صدق الصديقين. لكن الكذابين كيف يكونوا صديقين؟ الكذب كيف يكون صديق؟ لا يكون صديقا أبدا. ولذلك يقول ربي أمر من السماء يا أيها الذين أمنوا يا من أمنتم بالله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عشان ربي أن يحشرنا مع الصادقين. طيب وكونوا مع الصادقين بس انت طولتي أمنوا شوية يا سلوى مع اعتذارك بعد التعب. طيب حل تاني جيب لي حرف صاد يلا تفضل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كتمت صوت الصاد هاتين وكونوا مع الصادقين. أحسنتي لازم تجري صوت يلا فتحية هل تجري نفس الآية؟ لا آية تانية يلا فتحية. بصي هقولك على حاجة في لا يستوي يعني البنت لما قرأت قالت ما تجيش والفتحة تقولي لا وشفيتك كده لا لا أنا عايز شوف فتحة فتح بين الفكين أصحاب سنتي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. سلوا الله الجنة يا بنات. اللهم ارزقني وإياكم أن أحب الجنة يا رب تجعل أوقاتنا وأعمالنا كل أن نكون من الذين قال ربي لهم فيهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم ارزقني وإياكم واجعل لنا هذا هدفا في حياتنا أن يرزقني وإياكم الجنة ومن نحب. اللهم ارزقني وإياكم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أنت لي وجه ربك الكريم مالك والدنيا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الجنة. أتفضل أيوة الأخ إن الله اصطفى آدم. لا أنت اللي جئ أنت في آدم عملت إيمان قلت زي شو البنت قالت الفتحة زي قالت آدم فتحة وليست ما تنزلش آدم قلت قوي أنت طيب مديحة عايزة تقرأ يلا لا أفلح والصفات صفا وص يا بنات وصافات صف وصافات دي لان وصل على شده والفعل ايه طيب اتفضلي يا انت كنت افهم كيفت صح يا ايها الذين امنوا اصبروا يا ايها الذين امنوا اصبروا وهذه الايه بقيتها بقى وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون حد يجيبني صوت تاني يا بنات في الايات يدخل يا بنات أحسن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا أوحينا إليك هذا القرآن معمر تفضل حد من قدامي ايوه هيقرا منها ايه اتفضل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله طيب يا بنات نكتفي خلاص الظهر على وشك وكده بالشكل ده في حد تاني عايز يجيب حرف الصاد طيب اتفضل لا ما توطي صوتك على الغنى انا عايز اقول لكم من اخطاء يا بنات اللي احنا بنعملها تقول حاضر يا هون تقول ايه نص وتروحي جايه على الغنى كده تروحي موطيه صوتك كده الغنى دي صوتها قوه صوت جميل يقول لك صوت لذيذ جميل ازاي اقرا الغنى اقرا انه مشدده يلا لا ابدا وفين الغنى الحركتين ان شوف الصوت ان طلع من فوق مناخيري ما قلتيش الغنى زي ما الحركتين لا مش ان الصفا ان وقفي كده على زمن ان الصفا والمروه بن شعائر الله حلو يا بنات طب تعالي نقول مع بعض الايه كده دي بس بالغنى ان الصفا والمروه تقولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تعالي نقول الآية دي يا بنات إن الله إن الله ومن النبي مش النبي بيبي على النبي على النبي يا لا تاني، لا انا عايز حد ايه تانية، ايه اخرى جديدة.